gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd, radhiyallahu ankum. الفصل الباب الستون في ذكر إشارات المشايخ والمقامات على الترتيب إلى أن قال قولهم في الفقر قال ابن الجلاء الفقر أن لا يكون لك فإذا كان لك لا يكون لك يعني يؤثر. وقال الكتاني إذا صح الافتقار إلى الله تعالى صح الغنى بالله تعالى لأنهما حالان لا يتم أحدهما إلا بالآخر. وقال النوري نعت الفقراء السكون عند العدم والبذل عند الوجود. وقال غيره الاضطراب عند الوجود. وقال الدراي فتشت كم فاستاذي أريد مكحلة فوجدت فيها قطعة فتحيرت فلما جاء قلت له إني وجدت في كنفيك هذه القطعة. قال قد رأيتها ردها. ثم قال خذها واشتري بها شيئا. فقلت ما كان أمر هذه القطعة بحق معبودك. فقال ما رزقني الله تعالى من الدنيا صفراء ولا بيضاء غيرها فأردت أن أوصي أن تشد في كنفي فأردها إلى الله. الله الله. وقال إبراهيم الخواص الفقراء رداء الشرف ولباس المرسلين. الفقر رداء الشرف ولباس المرسلين وجلباب الصالحين. وسئل سهل بن عبد الله عن الفقير الصادق فقال لا يسأل ولا يرد ولا يحبس. وقال أبو علي الرذباري رحمه الله سألني الزقاق فقال يا أبا علي لما ترك الفقراء أخذ البلغة في وقت الحاجة؟ قال قلت لأنهم مستغنون بالمعطي عن العطايا. قال نعم ولكن وقع لي شيء آخر. فقلت هات أفدني ما وقع لك. قال لأنهم قوم لا ينفعهم الوجود إذ لله فاقتهم ولا تضرهم الفاقة إذ لله وجودهم. قال بعضهم الفقر وقوف الحاجة على القلب ومحوها عما سوى الرب. وقال المسوحي الفقير الذي لا تغنيه النعم ولا تغيره المحن. وقال يحيى بن معاذ حقيقة الفقر أن لا يستغني إلا بالله ورسمه عدم الأسباب كلها. وقال أبو بكر الطوسي بقيت مدة أسأل عن معنى اختيار أصحابنا لهذا الفقر على سائر الأشياء فلم يجبني أحد بجواب يقنعني حتى سألت نصر بن الحمام فقال لي لأنه أول منزل من منازل التوحيد فقنعت بذلك. وسئل ابن الجلاء عن الفقر فسكت حتى صلى ثم ذهب ورجع ثم قال إنني لم أسكت إلا لدرهم كان عندي فذهبت وأخريته واستحييت من الله تعالى أن أتكلم في الفقر وعندي ذلك. ثم جلس وتكلم. قال أبو بكر بن طاهر من حكم الفقير أن لا يكون له رغبة فإن كان ولا بد بدلا تجاوز رغبته كفايته. لا تجاوز رغبته كفايته. لا تجاوز رغبته كفايته. قال فارس قلت لبعض الفقراء مرة ورأيت عليه أثر الجوع والضر لما لا تسأل فيطعمونك؟ فقال إني أخاف أن أسألهم فيمنعوني فلا يفلحون. وأنشد بعضهم قالوا غدا العيد ماذا أنت لابسه؟ فقلت خلعة ساقي عبده الجرعاء. فقر وصبر هما ثوبان تحتهما قلب جرى ربه الأعياد والجمعاء. أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به. أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور في الثوب الذي خلع. الدهر لما تم مأتم إن غبت يا أملي والعيد ما دمت لي مرائي ومستمعا. بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام عمر بن محمد السهروردي رضي الله عنه في كتابه عوارف المعارف إلى أن قال نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. قولهم في الشكر قال بعضهم الشكر هو الغيبة عن النعمة برؤية المنعم. وقال يحيى بن معاذ الرازي لست بشاكر ما دمت تشكر وغاية الشكر التحير وذلك أن شكر نعمة من الله يجب الشكر عليها. وفي أخبار داود عليه السلام إلهي كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك؟ فأوحى الله إليه: إذا عرفت هذا فقد شكرتني. ومعنى الشكر في اللغة هو الكشف والإظهار، يقال شكر وكشر كشر وكشر إذا كشف عن ثغره وأظهره. فنشر النعم وذكرها وتعدادها باللسان من الشكر، وباطن الشكر أن تستعين بالنعم على الطاعة ولا تستعين بها على المعصية، فهو شكر النعمة. وسمعت شيخنا رحمه الله ينشد عن بعضهم: أوليتني نعما أبوح بشكرها، وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلا أشكرنك ما حييت وإن أمت، فلا تشكرنك أعظمي في قبرها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله الحمادون في السراء الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلي فصبر، وأعطي فشكر، وظلم فاستغفر، وظلم فغفر. قيل: فما باله؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الجنيد: فرض الشكر الاعتراف بالنعم بالقلب واللسان. وفي الحديث: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال بعضهم في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: الظاهرة العوافي والغناء، والباطنة البلاوي والفقر، فإن هذه نعم أخروية لما يستوجب بها من الجزاء. وحقيقة الشكر أن يرى جميع المقضي له به نعما غير ما يضره في دينه، لأن الله تعالى لا يقضي للعبد المؤمن شيئا إلا وهو نعمة في حقه، فإما عاجلة يعرفها ويفهمها، وإما آجلة بما يقضي له من المكاره، فإما أن تكون درجة له أو تمحيصا أو تكفيرا. فإذا علم أن مولاه أنصح له من نفسه وأعلم بمصالحه وأن كل ما منه نعم فقد شكر. بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. من كتاب عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي رضي الله عنكم، قوله في الخوف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الحكمة مخافة الله. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كان داود النبي عليه السلام يعوده الناس يظنون أن به مرضا، وما به مرض إلا خوف الله تعالى والحياء منه. قال أبو عمرو الدمشقي قال أبو عمرو الدمشقي: من يخاف من نفسه أكثر مما يخاف من الشيطان. الخائف من يخاف من نفسه أكثر مما يخاف من الشيطان. الخائف من يخاف من نفسه أكثر مما يخاف من الشيطان. وقال بعضهم: ليس الخائف من يخاف ويمسح عينيه، ولكن الخائف التارك ما يخاف أن يعذب عليه. وقيل: الخائف الذي لا يخاف غير الله. قيل: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، لكن الخائف التارك ما يخاف أن يعذب عليه. وقيل: الخائف الذي لا يخاف غير الله. قيل: أي لا يخاف لنفسه، إنما يخاف إجلال الله، والخوف للنفس خوف العقوبة. وقال سهل: الخوف ذكر والرجاء ذكر والرجاء أنثى، أي منهما تتولد حقائق الإيمان. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قيل: هذه الآية خطب القرآن، لأن مدار الأمر كله على هذا. وقيل: إن الله تعالى جمع للخائفين ما فرقه على المؤمنين، وهو الهدى والرحمة والعلم والرضوان. فقال تعالى: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال سهل: كمال الإيمان بالعلم، وكمال العلم بالخوف. وقال أيضا: العلم كسب الإيمان، والخوف كسب المعرفة. وقال ذنون: لا يسقى المحب كأس المحبة إلا من بعد أن ينضج الخوف أن ينضج الخوف ينضج الخوف أن ينضج الخوف قلبه. وقال فضيل بن عياض: إذا قيل لك تخاف الله اسكت، فإنك إن قلت لا كفرت، وإن قلت نعم كذبت، فليس وصفك وصف من يخاف. الله أعلم. الحمد لله الذي فتح لنا باب التذكر لما يوجب التنور ويفضي إلى التطهر، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده محمد المصطفى سيد أهل الصدق والوفاء، خير من هدى إلى الهدى ودل على الملك جل وعلا، فهو خير جميع الملأ، وهو أعلى من رقاه العلي إلى العلا، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. والشيخ يذكرنا بصفات القوم الذين أحسنوا في البحر العوم وسلموا من كل عيب ولوم، فهم خيار القوم عليهم رضوان ربنا تعالى. فحدثنا عن شؤون التوبة لديهم وما تمطره سماء معانيها من مياه التفضل عليهم، وكذلك ما كان لهم في الورع وما كان لهم في الزهد وما كان لهم في الصبر، يقول: ولهم مسلك الافتقار إلى الكريم الغفار. ومن مسلك الافتقار حسن التصرف في الآثار وعدم الاغترار وعدم الاضطراب وعدم الرغبة فيما عاقبته الذهاب، حتى يصل بالمجاهدة إلى قيام على حقيقة الشكر والرضا في حالي المنع والعطاء والعدم والوجود والقلة والكثرة، وفي حالة الضرورة وفي حالة التوفر لأنواع النعم الظاهرة والباطنة، هذا الفقر الذي يتحدثون عنه. وما يكون في مسالك المتوجهين إلى الله تعالى من التخلي عن ملك الأشياء الظاهرة إنما هو علاج ووسيلة تساعدهم على التحقق بما يتكلم عنه القوم من الفقر. وليس المقصود بالفقر خلو اليد من ملك المتاع الدنياوي أو شيء من شؤون التي جعلها الله تعالى حكم السنة في الحياة مجال ملك مجازي للعباد، ولكن ثبوت القلب على واستقراره على اضطراره إلى الرب واعتماده عليه وحده وتعويله عليه وحده وتحكيم حكمه ومنهجه طلبا لرضا في حال القلة والكثرة والوجود والعدم والسعة والتقدير والضيق وفي مختلف الأحوال، فلا يؤثر الوجود لا طغيانا ولا ركونا ولا كبرا ولا غيره، ولا يؤثر العدم وعدم ملك الأشياء لا استكانة لغير الله تعالى ولا طلبا للدنيا بالدين ولا تزلفا بإقرار فاسق على فسقه أو شرير على مخالفة شرع ربه، ولا زعزعة في الثقة ولا لقلقة باللسان ولا اضطرابا في القلب. هذا هو الفقر المحمود المطلوب الذي هو شعار الصالحين، وعليه يحمل ما جاء عن سيدنا موسى وما جاء عنهم: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين إذا رأيت القلب متحققا بحقق الافتقار إلى الله غير مغتر ولا مبالم بما قل ولا ما كثر ولا ما أقبل ولا ما أدبر قل مرحبا بشعار الصالحين وإذا رأيت الغناء مقبلا وهو استغناؤك عن الله بالركون إلى أي شيء سواه فقل ذنب عجلت عقوبته فعلمنا بذلك أن أهل وصف الفقر من الذين رسخت أقدامهم في السير إلى الله وممن أكرم بالوصول إلى الرحمن تعالى في علاه تستوي عندهم الأشياء ولهم قلوب مضطرة مفتقرة للرحمن في كل نفس وفي كل حال لا يغتنون بفهم ولا بعلم ولا بعقل ولا بتخطيط ولا بتدبير ولا بمال ولا بسلطة ولا بأتباع ولا بجاه ولا بفقد كل ذلك لا يتأثرون بوجود شيء من ذلك ولا بفقده في حالة وجوده هم أهل طلب رضوان الله تعالى معتمدين على الله غير مغتنين بشيء من هذا صارفين له بميزان شرعه فيما يقربهم إليه تبارك وتعالى مخلين قلوبهم عن أن يسكنها شيء غير ربهم وعند فقد كل هذا هم الواثقون المطمئنون الراضون الآمنون الصادقون المخلصون لحضرة الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه حتى يرون أن كل حال من أحوالهم منن من مولاهم عليهم ويعلمون أن الله بحكمته سيرهم في كل شان ظاهر وباطن تسيير صاحب القدرة وصاحب العلم المطلق وصاحب الحكمة وصاحب العظمة وصاحب الرحمة فإذا رأوا منه توفيقاً منه لهم لطاعته وثقوا به وفرحوا واعتمدوا عليه ولا يزعجهم إلا ما أبعدهم عن دينه ما أوقفهم موقف المخالفة لشرعه هذا الذي يرفضونه هذا الذي ينزعجون منه هذا الذي يخافون ويتبرؤون منه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى ولذا صح الافتقار إلى الله تعالى صح الغناء بالله تعالى لو صدقت في الافتقار إليه لأغناك به عما سواه فإذا ادعيت الافتقار إليه وأنت منصرف القلب إلى غيره ابتلاك وابتلاك وابتلاك وطلعت كذاب بعدين إلى أن تصدق معه فيغنيك به عمن سواه جل جلاله وتعالى في علاه ويسخر لك صديق وأحيانا يسخر لك عدو أحيانا ينجيك على يد قريب وأحيانا على يد بعيد وهو هو صاحب الملك جل جلاله ولما مشى بعض المتوكلين فغلبه حال خرج فيه عن المطالبة بالأخذ ببعض الأسباب التي يطالب بها عامة المسلمين والمؤمنين لكن عند وجود الغلبة كحالة حصول المرض وحالة حصول العجز وحالة حصول الظرف الذي يمنع الإنسان فيكون له حكمه غلب عليه حال من التوكل والحضور مع الله تعالى قرر به أن لا يتكلم في سؤال مخلوق قط فسقط في حفرة طويلة عميقة ومحله وإن حد يمر بعيد منها وعسى أن يسمع بصوت كبير لو صيح وهو في حالة غلبة ما يصيح لغير الله وما يسأل غير الله فأي صلح ثبت على حاله مع الله تبارك وتعالى وما يقدر يطلع ولكن وهو ساكت ما يدري إلا ويد تمتد إليه يد حيوان يمد اليد يعني تمسك بطلع نطلعك قال هذا من دون سؤال مرحبا هذا الله أرسله مسك باليد طلعوا لفوق طلع فوق حصلوا أسد ولكن الرجال في حال هذا الصادق معلم أسد وغير أسد بقرة وإلا ده كله سواء عنده في هذا الحالة كله سواء لو حصلوا أسد تعجب يشط في الأسد والأسد يشط فيه ودعوه ومشي يروح بطريقه مع السلامة راح هذاك مشى فلما أخذ يتعجب سمع الهاتف يقول أنجيت من التلف بالتلف ولما صدقت في حالك مع الله الناس الشيء اللي يهربون منه ويوقعهم في التلف ونجاك بو من التلف قال تعال يا سبع مفترس خرج عبدنا من الحفيرة ذا خلوا يروح يمشي له في طريقه وأنت الذي يفرون الناس منك ويفزعون وتفترسهم نجي عبدنا هذا وتأدب معه وجاء الأسد وطلعه قال يمشي في الطريق وروح فهكذا نقرأ عن أهل الافتقار الصادق إلى الله سيدنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسط السفينة في البحر خارجين في الجهاد والرياح تهب والأمواج تتلاطم وتتكسر السفينة يتمسك معه كم نفر بلوح من ألواح خشبة من خشب السفينة ويلقيهم هذا إلى جزيرة الحمد لله بعد مدة وشدة وصلوا إلى الجزيرة طلع ومن معه طلعوا في الجزيرة إذا أسد مقبل يا الله خرجوا من البحر والشدة وخوف الموت وذل قدامهم المفترس الأسد تقدم سيدنا سفينة قبلهم قال أبا الحارث يكلم الأسد أبا الحارث كن أسد أنا سفينة مولى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء جماعة من أصحابه خرجنا نجاهد في سبيل الله تكسرت بنا السفينة في البحر فألقانا لوح من ألواحها إلى جزيرتك هذه فهل من طريق تمر عليها السفن دلنا على الطريق يرحمك الله هو تكلم بذا الكلام والأسد نكس رأسه قال هكذا أمامه مشى قدامهم مشى ورا قال تعال مشى ورا سيدنا سفينة سفينة صاحب قلب تولى تربيته طب القلوب يمشي ورا الأسد والجماعة يمشون وراه تعجبون في سفينة إيش يصلحوا الأسد هذا حتى جابهم إلى ناحية أخرى من الجزيرة يشير عليهم وجلسوا هنا تمر السفن من بعيد هناك فجلسوا لما جلسوا ونكس راسه هم نمر مشى هم يقول سيدنا سفينة راي ودعنا قال شو يودع الأسد يودعنا بهمهمد هم وراح في طريقه ومرت سفينة فنجا بها سفينة ومن معه شوف هؤلاء حالة وجود السفينة حالة تكسرها حالة فراغ الجزيرة حالة وجود الأسد فيها حالة وجود الآدمي المسالم والآدمي المحارب عندهم سواء من حيث طمأنينتهم من حيث تعويلهم على الواحد الأحد من حيث ركون قلوبهم من حيث ثبات المقصد في طلب رضوان واحد أحد فهم في كل هذه الأحوال على ذلك هذا الفقر هذا الفقر وأما أن الخلق مضطرون محتاجون إلى الله فهذا فقر لازم لهم اعترفوا أو لم يعترفوا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ونحن والذي نحتاجه كلنا فقراء إلى الله ولا جمادات ولا حيوانات ولا نباتات إلا وأصلها عدمه فقيرة إلى الله هو ليوجده هو ليسير الكل فقير إلى الله تعالى لكن الشان في أنك أنت تذوق حقيقة هذا المعنى وتفتقر إلى ربك جل جلاله وتعالى في علاه افتقار الصادق حينئذ تتعامل مع الأكوان بميزان الرحمن فتؤثر فيها ولا تؤثر فيك كيف لا تؤثر؟ لا تؤثر فيك تأثير قطع عن بريق فإن أثرت ما أثرت فيك إلا تأثيرا مقصودا لك متصلا بمقصد خلقك ذكرتك نبهتك علمتك قوت مداركك قوت مفاهيمك وسعتها نقت قلبك نظفته أكسبتك خبرة في حسن التعامل هذا الآثار المحمودة لأنك صدقت مع المؤثر فسخر لك الآثار جل جلال وإلا تأثرت بها وانقطعت بها وكانت سبب بلاء عليك فقر رداء الشرف ولباس المرسلين والجباب الصالحين فهو لباس المرسلين بمن فيهم سيدنا سليمان بمن فيهم سيدنا سليمان سيدنا سليمان أوتي ملكا لم يوته أحد من الناس، نعم، ولا ينبغي لأحد بعده، وإلى الآن مهما تقدم اطلاع الناس على كثير من أسرار الماديات لن يصلوا إلى ملك سليمان، ولن يتحكموا في الرياح، ولن يسخروا كل بناء وغواص من الشياطين. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا، فمننا وأمسك بغيره أعطاه الله تبارك وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد بعده، وهو لابس لباس الفقر في ملكه قبل ملكه وبعد ملكه دائما أبدا. الله، حتى أراد الناس أن يعلم الناس أمته من بعدهم فقرهم إلى الله، فلما شعر بالموت حذر قال: يا رب أقوم على عصاي في الصلاة فتقبض روحي فيها، فينظرني مردة الجن وشياطينهم فيهابون ويخافون ويستمرون في العمل، فأبقى هكذا مدة بعد موتي ليعلم الكل أنه لا الجن يعلمون الغيب ولا الإنس يعلمون الغيب ولا في بعضهم غنى لبعض. الأمر أمره، فقام وحمل العصا ودخل في الصلاة وقبضت روحه. مرت سنة قائم هو نبي ما تأثر، ما يتغير جسده ولا تأكله الأرض، فبقي سنة كل من شط من الشياطين الغوصين روح يشتغلوا ويعملوا الأعمال وروح يجوا مسخرين داد. وصلت الله دابة الأرض، الأرض يقولوا لها، جاءت في العصا تأكل تأكل تأكل منها حتى تغشعت العصا، هشت فسقط سيدنا سليمان. ها أمريكا تقولوا إيش فيه إلا ميت، جاءوا بعصا مثلها حطوها في المكان ما أثرت الأرض فيها إلا بعد سنة، قالوا ميت من قبل سنة ما يعرفون. قال سبحانه وتعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، وفي قراءة من سأته يعني عصا، فلما خر سقطت. تبينت الجن، أي تبينت الإنس، أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، فلا الجن يعلمون الغيب ولا الإنس يعلمون الغيب ولا في بعضهم غنى لبعض، وكل من اغتنى بغير الله فهو المنحوس صاحب البؤس، ولا غنى إلا بالله. وقال لك: إذا صح الافتقار إلى الله صح الغنى بالله، لأنهما حالان لا يتم أحدهما إلا بالآخر. وهكذا كلما وكلك إلى غيره شوف يريد يصلح لك مقلب تقع فيه، ما يوكلك إلى غيره صلح لك دقة بعدين تجيك من نوم. وإذا أراد يتولاك رفع قلبك إليه وجعل اعتمادك عليه، تأخذ بالأسباب، تعطي بميزان شرعه وميزان كتابه وما أنزل، وأنت خائف منه وراجله ومتوكل عليه ومعتمد عليه، بس هنا يتولاك والعاقبة لك على كل حال. فإذا أراد أن يخذلك إلى مشكلة ومصيبة خلى قلبك يتعلق بغيره يعتمد على ما سواه، رحت هنا رحت هنا ودقت ذاك دقة نبهتك، إيش هذا إيش هذا، قل هو من عند أنفسكم، اعتمد على من بيده الأمر جل جلاله وتعالى في علاه، ترى عجائب من تولي لك. قال: إذا صح الافتقار إلى الله تعالى صح الغنى بالله تعالى. لا ينفعهم الوجود، قال: إذ لله فاقتهم ولا تضرهم الفاقة، لا الوجود ينفعهم ولا الفاقة تضرهم، فلا غناهم بوجود الأموال والأسباب ولا بؤسهم بفقدها، ولكن يتعاملون مع وجودها وفقدها بالأدب مع موجدها ومعدمها سبحانه وتعالى، فيكونون محل رضا في كل الأحوال. قالوا: غدا العيد، ماذا أنت لابسه؟ فقلت: خلعة ساق عبده الجرعة، فقر وصبر. قال: هذا وصفي، أنا عبد ولباسي الفقر والصبر، مفتقر إليه صابر على أمره وقضائه والقيام بما يحب، ثوبان تحتهما قلب يرى ربه الأعياد والجمعة. عيدي ربي، جمعتي ربي، فخري بربي، عزي بربي، فرحي بربي، أنسي بربي، سروري بربي، أنا مع ربي، أنا لربي، أنا عبد ربي. والرب يقول هذا العبد لي، أنا مع هذا العبد، هذا العبد في صفوتي، هذا العبد في رعايتي، هذا العبد في عنايتي، هذا العبد في توفيقي، هذا العبد في القرب مني، مآل هذا العبد مجاورتي. الله الله. والعبد يقول كذا والرب يقول كذا، ويا خير عبد بنعم الرب، نعم الرب صلح العبد هكذا. والثانيين قاعدين إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ما يقول عقلي وفكري وتخطيطي وعمري ومالي وقوتي وقومي وجماعتي وصحتي ودولتي وأخذي وعطائي، كله الغير الله وكله ما غير الله. وقعلوا صقصقة صقصقة من هنا إلى هنا، وإنشي عناية انتبه ورجع وتاب وأناب وجاه الموت على حال طيب، وإلا وقع بعيد حتى يلقى الله تبارك وتعالى. الأحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور في الثوب الذي خلعك، الثوب اللي أعطاك إياه. إذا بتدخل عند الملك تلبس الثوب اللي أعطاك إياه الملك نفسه، أوه تمام مناسب، هذا من الذوق. تجي الثوب اللي لبسك يا الملك تلبسه وتدخل عند الملك به، منين لك هذا؟ منك. يكون لايق بمقابلة الملك، قال هذا ربي لبسنا الفقر، قال يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. قال فأنا إذا بغيت عنده البس حقه اللباس اللي هو لبسنا إياه، ما يجيب واحد ثاني ولا أحد أحسن منه يصلح ثياب. قال هذا هو أحسن ثوب قد كساني إياه. آحر الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزهور في الثوب الذي خلع، ثوب له خلعه عليك وأعطاك إياه. الدهر لي ماتم إن غبت يا أملي. قال الماتم والشدة والحزن والكرب إذا غبتني، إذا قطعتني عنك، إذا حجبتني، إذا أبعدتني. والعيد ما دمت لي مرأة ومستمعة، ما دمت قريب منك فأنا في عيد وأنا في سرور وأنس وحبور وهكذا. فإذا علمت ذلك وقفت على طرف الشكر، وعرفت معنى قوله أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم، تدخل بحر الشكر، تبقى تتعلق بالمنعم بالمنعم بالمنعم بالمنعم بالمنعم بالمنعم، وهو يجري النعمة، والنعمة بحر زاخر متلاطم الأمواج. نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة لو جينا بأبأس واحد في الدنيا وأتعب واحد وأنكل واحد في حاله وفي جسده وفي فهمه وفي ذوقه وعنده نور لا إله إلا الله، ثم قايسنا النعم التي هو عندها لا وجدناها، لا ساحل لها، بحر لا ساحل عن نعم مغدق عليه من كل جانب. وقريبا إذا مات على حالته هذه فيرى ما في جنة الله فيقول ألمسك بوس أو شد، يقول لا ينسى كل شيء. الله. فالمصيبة إذا حرمك الإيمان به، إذا حرمك التصديق بوحيه وكتبه، هذا أكبر المصائب. ولذا لا يقوم بشكر الله أحد إلا سماه شكر، اكتفى ورضي بالحمد شكرا له، اعترافهم بعجزهم عن شكره ومسارعتهم إلى طلب رضا، قال خلاص هذا هو الشكر منكم، شكرتموني، والنعم منك، والتوفيق للشكر منك، وإقامتنا مقام الشكر منك، كيف نشكرك؟ قال هذا هو يكفي، خلاص أنا أسميكم شاكرين، من عندي من عندي أسميكم شاكرين، خلاص خذوا نعمة فوق نعمة وسميكم شاكرين، والحمد لله رب العالمين، كما قال سيدنا داود. ولهذا قال سيدنا العيدروس في تعريف الشكر: اعتراف القلب بالنعمة واتصاف البدن بالخدمة. اعتراف القلب بالنعمة، اعترف بإنعامه عليك، اعترف بإفضاله عليك. هذه اللحظات نجلس نحن وإياكم لو انكشف لنا شيء مما فيها من النعم، أنت حاضر الآن، سمعك طيب، وبصرك طيب وفهمك طيب وقلبك طيب ساكن وأعضاءك سليمة والملائكة من فوقك والرحمة تنزل عليك والكلام الأعلى يصل إليك، الله الله الله الله الله الله، معرض لنظر القدوس بنفسه، يا سلام، والسند عندك والمستند ربك والواسطة عبده المصطفى في خير أمة في وقت العامل فيه منا له أجر 50 ممن قبلنا، الله الله الله الله. وكل هذا جاري عليك وتحت كل خلية من خلاياك نعم ما تعد، وجرى عليك هذا وسرى أثره إلى خلاياك كلها، فكيف تشكره على هذا اللحظات وحدها؟ كيف تشكره؟ كيف تؤدي حق شكره؟ وإذا علمت من هذا واعترف قلبك بنعمته عليك فرح منك وقام يزيدك قال بس هذا شكر، ما صلحت شيء، عرفت بعض ما أنعم به عليك واعترفت له به وعادك، ما تقدر تحيط بالنعم، ما تقدر تحيط بالنعم. وإذا نظرنا وجدنا الشيخ السهروردي وكتابه كله كان من جملة النعم علينا، أيام تأليفه وفكره وما جرى على قلبه كان من جملة النعم اللي ينعم به علينا في المجلس هذا، ومن تلقى هذا الكتاب عنه ومن أخذوا منه طبقة بعد طبقة ومن طبع وما طبع وبالطبعات المختلفة الموجودة عندنا، كل هذه المطابع تحولت من نعمة متصلة بمجلسنا هذا، يا الله. والهواء اتصل بالنعمة وفي خلقه وإيجاده وسبب لنقل الصوت لجيله عندك في الذبذبات حق الهواء ويدق سمعك، وخذ لك بعد ذلك تكوينات عجائب بدايع كلها نعم علينا وعليك في المجلس الواحد الآن، كيف نطيق شكرها؟ قال على قدر ما تطيقون من معرفة نعام عليكم اعترفوا لي به كفاكم ذلك، خلاص احمدوني وأنا أعدكم شاكرين وأزيدكم نعم من عندي، سبحان مولى الكرم. وبعدين علمنا النبي قال تعالوا سيد الشاكرين، هو يعطي أمه المفاتيح حق الفضل، مفاتيح الفضل العظيم، قال خذوا خذوا. إذا أصبحت إذا أمسيت بعلمك كلام شارك فيه نعم الله على عباده في الشرق والغرب في الكون كله في العالم كله في الأرض والسماء، إيش يقول؟ إذا أمسيت مثل اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك من عند حملة العرش إلى تحت إلى آل سدرة المنتهى إلى آل البيت المعمور إلى آل السماء السابعة والسادسة والخامسة والرابعة والثالثة والأولى إلى من في الأرض إلى من في البحار إلى من في القبور والبرازخ من في الدنيا، ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك، الله يعلمنا كيف نعترف فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك، فتشارك في جميع هذه النعم لأنك شكرت عليها، خذ لك مزيد من الله. هذا ماسك مفاتيح غالية غالية، إذا يسلم أمته مفتاح يسلم، ما يسلمه على خزنة خفيفة، يدي كل الخزائن غالية كلها اللي يدلك عليها صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجي دعاءه وتعليماته وإرشاداته صلى الله وسلم عليه وعلى على قدر مكانته عند ربه وقيمته عند مولاه صلى الله عليه وسلم وعامل أمته بهذه الرحمة، الله يجزي عنا خير الجزاء. يقول لا لست بشاكر ما دمت تشكر، ترى أنك تشكر. أنت تستلم نعم وتغدق فيها وهو المتفضل منعم عليك بها. يقول سيدنا داود إلهي كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك، فأوحى الله إلي إذا عرفت هذا فقد شكرتني، خلاص اعرف واعترف ودم على ذلك واحمدني اعلنها، قل نعم الله علي كثيرة، جود الله علي عظيم. ولهذا سيدنا إبراهيم لما جاء عند زوجة سيدنا إسماعيل ولده حصل وحدة ما تعترف بالنعمة، كيف حالكم؟ قالت شدة وتعب من ذا عندنا، وين إسماعيل ذهب يأتي بالماء قال إذا جاء قولي له غير عتبة بابك، راح جاء سيدنا إسماعيل قالت وقف علي رجل وصفه كذا وله وجه كذا ونور كذا، عرفوا وصف أبوه إبراهيم وصف به، قال ما قال قال اقراك السلام يقول غير عتبة بابك. قال هذا أبي وقد أمرني أن أفارقك، إيه الحقي بهلك خلاص روحي لا تصلحين لي. مرة ثانية سيدنا إبراهيم وجد مرأة لها قلب يعترف بالنعمة، كيف حالكم؟ قالت بخير الحمد لله، انزل تفضل عندنا نقريك نكرمك. عيني بإسماعيل قال ذهب في عمل كذا، كيف أنتم؟ فشكرت الله قالت الحمد لله عليهم. قال إذا جاء إسماعيل اقريه السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. رجع سيدنا إسماعيل قالت وقف علينا رجل شكله كذا وهجته كذا وحاولت ينزل ما رضي ينزل عندنا ولا نكرمه، وسألني عن طعامنا وعن قوتنا وعن حالنا فحكيت له. وقال إذا جاء إسماعيل اقريه السلام وقيل له قولي له ثبت عتبة بابك. قال ذاك يا أبي إبراهيم عليه السلام ورحمة الله وبركاته وقد أمرني ألا أفارقك، أمرني أن تثبتي معي أنت شاكرة لنعمة الله تبارك وتعالى، وما من شاكر إلا والمزيد قدامه والنعم تزيد عليه. وهكذا أوليتني نعما أبوح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلأشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظم في قبرها. كل شكر لك خلاص امتليت عقلي متحير، كل نعم من هنا من هنا من هنا كل لحظة بشكر لذي جدي جدي يا رب يا رب يا رب لك الحمد لك الحمد لك الحمد، خلاص عظمي يشكر شعري يشكر دمي يشكر لك الشكر لك الشكر لك الشكر، هذا زجب في بحر الشكر فزجب في بحر المزيد. لئن شكرتم لأزيدنكم. اليوم الناس ما يعرفون قدر النعم لعدم معرفتهم بقدر المنعم سبحانه وتعالى. من ابتلي فصبر وأعطي فشكر وظلم فغفر وظلم فاستغفر. يقول النبي يقول هكذا. قالوا يا رسول الله ما باله ماله؟ قالوا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حديث حسن. الله أكبر. أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. إيش فيها من سؤال هذا؟ الحمد لله. إيش من سؤال؟ سألت إيش؟ قالك أفضل الدعاء الحمد لله. فيها سؤال؟ إيه فيها السؤال كله هذا. الحمد لله على نعمه خذ نعمه. ليش؟ اعترفت له بالنعمة وشكرت عليه. هذا النبي يقول لواحد صلى الله عليه وسلم رسول الله كيف أصبحت؟ قال بخير رسول. قال كيف أصبحت؟ قال أحمد لك الله رسول. قال هذا اللي أردت منك تقول الحمد لله. قال هذا الذي أردت منك، أريد أسمع منك الحمد لربك جل جلاله. يجب نشكر هذا الإله، يجب نحمده من داخل قلوبنا. هو اللي جعلكم في هذه الأمة، هو الذي جمعكم على هذه الرحمة، هو الذي هيأ لكم هذا السبيل، هو الذي أعطى العطاء الجزيل. احمدوه من صميم قلوبكم. اللهم لك الحمد، لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. قال في معنى من معاني حقيقة الشكر، يقول أن يرى جميع المقضي له به نعما غير ما يضره في دينه. بس اللي يضرك في الدين هذا المصيبة، بس أي شيء ما يضرك في دينك نعمة نعمة كله نعمة كله نعمة. وسمعتم قصة الرجال الذي يشتكي عند واحد من شيوخه كل ما أصابه شيء يقول فيه صالح صالح لك نعمة أشكر له، حتى عدا يوم واحد على عينه خرج عينه وجاء له عند شيخ قال عيني قال فيه صالح. قال إذا فيه صالح يا شيخ كل شيء حتى عيني تخرج وفيه صالح؟ قال أقول لك في لله في حكمة في صالح لك في مضرب. قال لا حول ولا قوة. تعجب في كلام الشيخ، يمشي في بعض الطرق وقع مع قافلة من المتوحشين بشر يأكلون البشر، شلوهم إلى بلادهم هناك مثل الغنم ربطوهم بعدين، لكن وجدوهم في فحص يصلحون قبل أكل الناس يصلوا، وعاد طريقة أكلهم ما لا هو ذبح ولا هو قتل، يأتون إلى الرأس يشقونه فيفجرون الرأس يخرج ينكسوه يخرج الدم حقه كله وبعدين يأكلونه يشوفوهم صلحوا هكذا بالناس قبلهم. فجاء رجل فاللي يفحص حقه ماذا؟ قال هذا بسبب عينه من دريش في لحمه كذا ما يناسبهم. قال فركوه بعدوا قال بعدوا خرج يجري قل والله كلام الشيخ صح، قال حقيقي في صالح، قال في صالح، راح يجري لعند الشيخ، العفو منك يا شيخ كان قلبي يعترض عليك، واليوم بعيني شفت والله في صالح، كان ما عاد حد انا، وقلنا وسط بطون وحشين هناك، لو ما عيني هذا حصل بهذاك اليوم ما حصل، ولله حكم. وهكذا كما سمعتم فيما سأل بعض أنبياء الله، ربي مظهر عدلك في الدنيا ممكن تريني منه، تريني وجه منه، قال نعم، اذهب على النهر الفلاني وانظر ما يحدث من بعيد ولا تتكلم. أوحى الله إليه، جاء مرحبا، جالس من بعيد ينظر إلى شاطئ النهر، وإذا رجل شاب يأتي يخرج له كيس ملأ النقود في يده، يحطه يتغسل في النار ويطلع على فرسه يمشي وينسى النقود هذه، وهذا مأمور ما يتكلم، جالس اللي يشوف واحد ثاني شاب يشوف فرح بالنقود حصلها سلها وهرب، قال لا حول ولا قوة، وهذا مأمور ما يتكلم، قال هي إلا يجي شايب تعبان خفف ثيابه يدخل يتغسل في النهر، إلا يرجع صاحب الدراهم الأول على فرسه حسل ما أحد عند النهر إلا هذا، قال هذا شيبة هذا الذي أخذ الفلوس، ياه هات الدراهم، قال ما رأيت دراهم، قال ما رأيت دراهم، من جاء إلى هذا المكان غيرك، أنا ترى نسيت صرة هنا، صرة فيها دراهم، قال يا ولدي ما رأيت، قال ما رأيت، أخذ قتل انصح، قال يا رب أنا قلت لك مظاهر عدلك أريد أراها، هذا الحين واحد يسرق وواحد ثاني يقتل، وإيش هذا؟ فأوحى الله إليه لا تعجل، إن هذا الشائب كان قد قتل غيلة والد هذا الشاب ولم يعلم بأحد من الناس، ما دروا من قاتله، فمكنت اليوم ولده أن يقتص منه، وإن والد هذا الشاب كان قد اختلس من الدنانير من مال والد الشاب الثاني الذي جاء بمقدار ما في الصرة كذا كذا، ما درابه أحد سرقها في حياته، فاليوم رددت المال لوارثه، يأخذ أبو هذا من وارث هذا لوارث هذا، ومكنت هذا الوارث أن يقتص من قاتلي أبيه، أليس هذا عدل؟ قال سبحانك، أن العقول البشر تشوف الأشياء على غير ما يدبرها الحكيم الخبير جل جلاله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، إذا علمت ذلك خلاص تغرق في النعم والجود، مع ترجع إلا تقول لا يسخط علي، لا يبعدني عنه، لا يقطعني منه، يجيك الخوف الحقيقي هنا، كنت أول تقلد تقلد في الخوف، تقلد تقلد، كم الناس تشوف تقول الله، وإن خفت خفت على نفسك أنت من شيء، ولكن الآن إن خفت خفت منه، خفت هيبته، خفت جلاله وكبرياءه، خفت أن يقصيك عنه، خفت أن يحجبك منه، الله ما تقدر الآن، بدأت في الخوف الحقيقي، من أول كما الصبي يشوف الأهل يخافون من الحية يخاف منها، إذا شاف حي يقول هذا مثل اللي يشرد أبوي منه ويشرد أمي منه، لا يعرف سوم ولا يعرف لسعة ولا يعرف أي شيء في الحية ولا إيش تؤثر، هذا تقليد خوف، خوف تقليد، يا جاهل قلد لمن يعرف، لكن إذا مشيت في الطريق هذا الآن يصيح خلاص، يصير الخوف خوف حقيقي، غرقت في نعم وجود وكرم وشفت كيف يعامل، ودى الحين من لي إن صرف وجهه عني، الآن من لي إن سخط علي، الله الله، فينشأ عندك خوف حقيقي من الله، تخاف أن يحجبك أن يطردك أن يبعدك، يقول يا منعم يا منعم يا منعم يا متفضل، احفظ على جودك احفظ على نعمه، فتحذر كل الحذر مما يغضبه سبحانه وتعالى، ما يسخطه وتصير من أبعد الناس منه، ولهذا قالوا لك الخوف ما هو أنه يبكي ويمسح عينيه، ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، لكن الخائف التارك ما يخاف أن يعذب عليه، يترك الشيء الذي يخاف أن الله يغضب عليه بسببه يتركه، وهكذا لا إله إلا الله. يقول فإذا اجتمع الخوف والرجاء أثمر المراتب العلية، يقول لك ربك تعالى جمع للخائفين ما فرقوا على المؤمنين، الهدى للخائفين، الرحمة للخائفين، العلم للخائفين، الجنة للخائفين، الرضوان للخائفين. إيش عندك تبغى؟ فالخوف منه كل هذا. إيش يقول؟ هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، الهدى والرحمة لهم، مرحبا. وإيش عاده؟ العلم لهم، إنما يخشى الله من عباده والعلم لهم. وإيش عاده؟ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها، ما شاء الله. رضي الله عنه ورضوا، ذلك لمن خشي ربه. فالخوف كلها جاءتك، اللي فرقوا على المؤمنين جمعوا لك، خف منه وخذ، خذ الهدى، خذ الرحمة، خذ العلم، خذ الرضوان، خذ الجنة والخلود فيها. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهكذا يقبنا على باب الرجاء، وبتعدي علينا أيام الدورة، ما نقدر نصلي الخاتمة. يلا بحسن الخاتمة إن شاء الله نسرد قراءة في اليومين الباقيين، يلا بحسن الخاتمة. أحد حد بيقدر يرد شيء من الساعات اللي مرت؟ لا. معكم التي تبقى، عسى المحافظة عليها، عسى اغتنامها إن شاء الله. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربكم له رحمة وله تقسيم، يقسم في أوقات. عسى يقولون من حضرهم عندما يشربون لابد يطعم ما يذوقون، وإن العوام عندنا يسلحون المحل، يقولون له الأسرة، ويجمعون فيها الحبوب لما يخرجونها من الأشجار، ويخرجونها من غشفها ويجمعونها في مكان يأكلون، خلاص في الأسرة هذا يجمعون فيه الطعام يفرقونه، ويقولون من حضر الأسرة يتعشى. إذا حضرت عندهم في ذا المحل يقع لك العشاء، لابد ما بتروح خلي، بتروح بتتعشى من هذا اللي يشلوا. والحاضر هكذا في محاضر الخير والنور يقع له عشاء، لابد أقله إلا حد يشيل عشاء ليلة، وحد معه جم يعني، حد معه عشاء له والغيره يتعشى ويعشي، هذا عشي سواه. عسى الكرم، عسى حسن الحظ إن شاء الله، والقسم والبخت من حضرة الرب يا أرحم الراحمين. عند الشيخ راشد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم. هذه البوازل لاحت لك الخيم من الكثيب، فبان البان والعلم. حال البوازل لاحت لك الخيم من الكثيب، فبان البان والعلم. الله الله. أرصي قلوصك في الوادي، فذاك به ظل ظليل ونبت الشيح واللجم. واقصد ثرى طيبة السادات، إنهم هم الملوك، لهم كل الورى خدموا. وانشغ شذا روض ذاك الحي، إن شذا تلك الرباء رج تجري به الرمم. الله واسألوا إلى الحما عن مغرم بهم، متيم دمعه ينهل منسجم. يرعى النجوم ومن فرط الغرام براه الشوق والسقم. في خده حرقة من فيض مدمعه، كأن مدمعه الغدران والديم. والله والله ما حلت عن وجدي لأهل قباء، حاشا وإن ليبس الوان اتهم. الله الله الله. ولست أصغى إلى العذال حين لحوا أيسمع العذل من في أذنه صمم هم المراد. هنا المحط، هنا المراد، ولي في حيهم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم. الله الله. طه البشير له أوصاف أربعة: بذل وفضل ومكنون ومنتظم. معظم وله أسماء أربعة: محمد، أحمد، هاد ومعتصم. من نوره خلقت أشياء أربعة: العرش والكرسي ثم اللوح والقلم. الله الله الله. من زاره صاح، من زاره صاح، زالت عنه أربعة: القرح والجرح ثم السم والجذم. صلت عليه بإذن الله أربعة: البدو والحضر ثم العرب والعجم. صلى الله عليه. صلوا صلى الله عليه. لاسعي لهلو سعدني ربي أزوره قبل ما ينقضي نحبي. لاسعي لهلو سعدني ربي أزوره قبل ما ينقضي نحبي. يا طه دخيلك أتمنى أجيلك. الله. يا طه دخيلك أتمنى أجيلك. الله. بالعالم فلا يوجد مثيله. الله. بالعالم فلا يوجد مثيله. آهن يا للمشاهد ذيك الأنوار ونول السعادة. الله. يا حظى بالزيارة ليل ونهار ويحصل مرادة. يحظى بالزيارة ليل ونهار ويحصل مراده. في العالم فلا يوجد مثيله. الله. في العالم فلا يوجد مثيله. الله. مثلك من وجد يا نور العيون يا خير البرية. الله. الله والرسل كلهم يشهدون أنوارك بهية. فمثلك من وجد يا نور العيون يا خير البرية. الله والرسل كلهم يشهدون أنوارك بهية. الله. في العالم فلا يوجد مثيله. في العالم فلا يوجد مثيله. الله. بيك تشرفت أرض المدينة يا خير من وجد يا نور العيون يا خير البرية. الله. الله. الله والرسل كلهم يشهدون أنوارك بهية بالعالم فلا يوجد مثيلا في العالم فلا يوجد مثيلا أبيك تشرفت أرض المدينة يا فاخر النبوة أنت ذخرنا وأنت نبينا من آدم وحواء بيك تشرفت أرض المدينة يا فاخر النبوة الله أنت ذخرنا وأنت نبينا من آدم وحواء في العالم فلا يوجد مثيلا يا طه صلى عليك رب العباد أنت المنى للروح وأنت مرادي والرسل جمعية رحمة إلهية الله والرسل جمعية رحمة إلهية الله أحمد ذخر لي نسل القريشية الله والخصك المعبود رحمة العباد والخصك المعبود رحمة العباد الله الله وليقصدك ما خاب حصل مراد الله الله وليقصدك ما خاب حصل مراد الله والرسل جمعية رحمة إلهية الله والرسل جمعية الله رحمة إلهية أحمد ذخر لي نسل القريشية صلى الله عليه وسلم رعانا بيسيرنا في دربه وجعلنا منها القربة وسقينا من شربه جعلنا وياكم جميعا في أنصاره وفي حزبه حنن علينا روحه ويعطف علينا قلبه جعلنا من الحاضرين في حضرته المسعودين في نظرته يمن علينا بمرافقته ولا يفرق بيننا وبينه جعلنا في حماه ويسقينا من حمياه وسعدنا بالنظر إلى محياه وجعلنا من أهل ولاه وأهل اتباعه واقتفاه وثبتنا وياكم في ديوان أصفياه وخواص من والاه ويكرمنا وياكم بحنان روحه الزكية ورفعنا به إلى المراتب القربية وثبتنا لديه في أهل الخصوصية ويهبنا سبحانه وتعالى بعلي المزية ويختم لنا بأكمل حسنة وراضي عنا في خير لطف وعافية النبي اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه